الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤية لربه عز وجل. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا عبد الوهاب الوراق قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم عن قيس بن الربيع عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة، واصطفى موسى عليه السلام بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، هذه الترجمة: باب ذكر ما خص الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤية لربه عز وجل. عقدها المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى عقب الباب الذي قبلها والمتعلق بالإسراء والمعراج، وعقد هذه الترجمة عقب ذاك الباب في تمام المناسبة، لأن الرؤية التي تذكر في هذه الترجمة، يعني رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتعالى، من يذكرها يذكر أنه رآه يوم عرج به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى السماء، فهي في قول من أثبتها وقعت وحصلت لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماء. وفيما يتعلق بالرؤية عموما، اتفق أهل العلم من أهل السنة أن الرؤية ثابتة لأهل الإيمان يوم القيامة بلا ريب، دل على ثبوتها القرآن والسنة والإجماع، لا ريب في ذلك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال في حق غير أهل الإيمان: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وإذا كان حجبهم في سخطه فإنه يكرم أهل الإيمان برؤيته في الرضا، رضاه سبحانه وتعالى عنهم. وفي الحديث المتفق عليه قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله سبحانه وتعالى: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. أيضا اتفق أهل السنة أن رؤيا الله سبحانه وتعالى في الدنيا غير ممكنة ولا حاصلة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا الحديث أفاد عدم إمكانها في الدنيا وتحققها في الآخرة، لأنه علق المنع بالموت، فدل ذلك على أن ما بعد الموت حاصلة فيه الرؤية لأهل الإيمان. واختلف أهل العلم في مسألة واحدة في هذا الباب، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ وفيها عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، هل رآه يوم عرج به؟ والذي دلت عليه الأدلة الواضحة وقامت عليه البراهين البينة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، لم يرى ربه يوم عرج به، وأن الرؤية إنما تكون في الآخرة في جملة بل أعظم النعيم الذي يناله أهل الإيمان في الدار الآخرة. قال: ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤية لربه. والمصنف عقد هذه الترجمة مثبتا ذلك، وهذا قول بعض أهل العلم، لكن الصحيح خلاف ذلك. الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه يوم عرج به، والأدلة على ذلك أدل من أنه قد رآه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل. والمصنف رحمه الله ساق بعض النصوص في هذا الباب، بدأها بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة، أي خصه بأن اتخذه خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال: واصطفى موسى عليه السلام بالكلام، أي أكرمه بأن أسمعه كلامه منه بلا واسطة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وهذا الذي خص الله به إبراهيم من اتخاذه خليلا، وخص به موسى بأن سمع كلام الله من الله فهو كليم الرحمن، شرف الله به نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن ما تفرق من الفضائل في الأنبياء قد اجتمع في نبينا عليه الصلاة والسلام، ما اجتمع في الأنبياء من الفضائل والكرامات جمعه الله سبحانه وتعالى لنبينا أشرف النبيين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وكلمه سمع كلام الله يوم عرج به إلى السماء، سمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة، فهو خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه وكليم الرحمن. قال: واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. هذا الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما محمول عند أهل العلم على ما جاء مقيدا في بعض الروايات المنقولة عنه، لأن ابن عباس رضي الله عنهما جاءت الروايات عنه في هذا الباب على نوعين: مطلقة ومقيدة. فحمل أهل العلم المطلق من الروايات المنقولة عنه على المقيد، فجاءت عنه روايات مقيدة: رآه بفؤاده، رآه بفؤاده، رآه بقلبه، فيحمل المطلق من كلامه على المقيد، فيكون كلامه متفقا مع سائر الصحابة، ومثل ما تقدم معنا في النقل عن شيخ الإسلام: ولا ثبت يقول ذلك عن أحد من الصحابة، يعني حتى ابن عباس، يقصد حتى ابن عباس، باعتبار أن المطلق من كلامه محمول على المقيد. فقوله بالرؤية ليست الرؤية هنا بالباصرة العين، وإنما رآه بفؤاده. أما الرؤية بالعين فهذه لما تحصل، وإنما تكون يوم القيامة. وأشرف نصيب منها يوم القيامة وأعلاه لنبينا عليه الصلاة والسلام، لأن أهل الإيمان يوم القيامة يتفاوتون في هذا النعيم، أعني الرؤية، رؤية الله. ولنبينا عليه الصلاة والسلام من ذلك أوفاه وأكمله وأتمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الكوفي الأشناني قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى قال: رأى ربه عز وجل. أورد رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولقد رآه نزلة أخرى قال: رأى ربه عز وجل. قال: رأى ربه عز وجل. ذكر ذلك رحمه الله تعالى تفسيرا لهذه الآية، وهذا إن صح عنه رضي الله عنه فهو مخالف لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من تفسير لهذه الآية بأن المراد جبريل، بأن المراد جبريل عليه السلام. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنا أول هذه الأمة سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، إنما هو جبريل. ففسر ذلك عليه الصلاة والسلام في قوله ولقد رآه نزلة أخرى بأنه رأى جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية، رآه مرتين، مرة عندما عرج به إلى السماء، ومرة رآه عليه الصلاة والسلام وهو في مكة وقد سد عظم خلقه الأفق صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل. وهذا الحديث المرفوع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام قال فيه: رأيت ربي عز وجل، هذا مختصر من حديث الرؤيا، وسيأتي قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى: رأيت ربي عز وجل، أي في المنام، كما سيأتي الحديث بتمامه عند المصنف. فهذا مختصر من حديث ألفاظه أوسع مما هنا، وهو في المنام لا في اليقظة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال: حدثنا بكر بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعث إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأله: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل؟ قال: فأرسل إليه عبد الله بن عباس أن نعم، فرد إليه عبد الله بن عمر رسوله فرد إليه عبد الله بن عمر رسوله أن كيف رآه، فأرسل إليه أنه رآه في روضة خضراء من دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة: ملك في صورة رجل، وملك في صورة نسر وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور.